الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نبدأ ولا إن شاء الله في استكمال منظومة أصول الفقه والقواعد الفقهية أو منظومة القواعد والأصول الفقهية للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد نظمها فيما يقرب أو في 103 بيت. نحن الآن مع البيت 35، البيت 35. وقبل أن أسترسل أقول سؤال مهم: الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية في مجال البحث. أصول الفقه تبحث في مصادر الأحكام، كتاب، سنة، إجماع، قياس، مصالح مرسلة، استحسان، عرف، إلى غيرها، تسمى مصادر التشريع. يعني مجال البحث في أصول الفقه مصادر التشريع، أما مجال البحث في القواعد الفقهية الفقه. يعني أستخرج قاعدة كلية تنطبق عليها الأمور الإيه؟ الجزئية. يعني قاعدة أم، قاعدة أم، أطبق هذه القاعدة على كل مجالات الفقه، لا ضرر ولا ضرار. ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح، المشقة تجلب التيسير، هكذا. هذه قواعد في كل مجالات الفقه تطبقها إن شاء الله عز وجل. في البيت 35 يتحدث المصنف عن الظن في العبادات، العبرة بالظن في أمور التعبد، العبرة بغلبة الظن بعكس المعاملات، العبرة في المعاملات بنفس الأمر. مهم جدا هذه القاعدة، تحل عندنا إشكالات كثيرة في واقعنا. العبرة في العبادات الظن، غلبة الظن، والعبرة في المعاملات نفس الأمر. نظمها الشيخ رحمه الله في بيت يقول فيه: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبروا. يعني ايه الكلام ده؟ الآن سنطبق هذه البيت على واقعنا. والظن في العبادة المعتبر، يعني المعتبر في أمر العبادة هو الايه؟ الظن. مثال ذلك: رجل ظن أن هذا الماء طهور فتوضأ به فصلى به، وبعد أن صلى تبين له أن الماء ايه؟ نجس. ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأنه بنى على الظن. الأصل في العبادة الايه؟ الظن. قال: والظن في العبادة المعتبر، والظن في العبادة المعتبر. اثنين: رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه أنه قد تطهر من النجاسة، فالثوب طاهر طبعا، لكنه بعد أن صلى به تبين له أنه ما زال نجسا. صلاته صحيحة أم بطيلة؟ صحيح، لأن العبرة في العبادات بإيه؟ غلبة الظن. مثال آخر: ولا تتعجل، فإننا سنتحدث عن أمر يرتبط بهذا. رجل صلى، فلما كان في التشهد الأخير شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، قعد تشهد، صليت ثلاثة صليت أربعة، غلب على ظنه أنه صلى أربعا. متى يقول يأتي بركعة؟ إلى شك. هذا الكلام في الشك، الشك يستوي فيه الاحتمالان، صليت ثلاثة أو أربعة، 50-50، يبقى تقول جيب الرابعة. إنما أنا غلب على ظني أنني صليت كم؟ أربعة، فقرأت التشهد وسلمت، وبعد ان تأتي للصلاة وانصرفت تراجعت فوجدت نفسي قد صليت ثلاثة، ما حكم صلاتي؟ صحيحة، لان الاصل في العبادات غلبة الظن، هذا مهم. قال: رجل يطوف البيت، بيت العتيق، اذا هذا مهم جدا حتى نقضي على الخلاف الموجود الان في توقيت الفجر. البعض يقول الفجر كاذب، والبعض يقول الفجر صادق. يا اخي الفاجر، العبرة في العبادات بايه؟ غلبة الظن. طالما غلب على ظني ان الفجر قد اشرق صلي ولا حرج. يقول: رجل يطوف البيت فشك هل طاف ستا او سبعا، وغلب على ظنه انها سبعة، فليجعلها سبعة، لان هذا هو الظن، والعبادات مبنها على الظن. برزها كده، العبادات مبنها على، بس في فرق بين الظن والشك والوهم، فرق كبير، مراتب العلم عديدة. الشك يختلف عن الظن، لان الظن ان تستوي او ان ترجح المعنى الراجح عندك، هذا ظن، احتمال راجح واحتمال مرجوح، تقدم الراجح. اما الشك تعادل الراجح معه، تعادل، والوهم ان تغلب المرجوح، هذه مراتب العلم. قال: رجل صلى الفجر، اهو يا اخوان ابن عثيمين تحدث اللي عن مشاكل في بقاء ناس، ونحن سلفيون. ايها السلفيون، هذا قول شيخكم ابن عثيمين السلفي، الا اذا كنتم تقدحوا بسلفيته. يقول الشيخ: رجل صلى الفجر، بناء على ان الفجر قد طلع، وبقي على هذا الظن، فصلاته صحيحة، حتى لو فرض انه في الواقع صلى قبل الوقت، لان العبرة بغلبة الظن. عمل مشكلة، توقيته مش الخطأ، نحن نصلي بليل، لابد ان تؤخر الصلاة نصف ساعة، لابد ان يغير النتيجة، وتخلفوا عن الجماعات، وتركوا صلاة الجماعة، وطعنوا في موعد الفجر، لان يا اخواني، العبرة في دخول الوقت بايه؟ غلبة الظن، ونحن بنينا على غلبة الظن. النتيجة عندنا، وعلماء الفلك عندنا، هم الذين حددوا الموعد، بمعنى على غلبة ظنهم، حتى لو اخطأوا فصلتنا ان شاء الله ليه صحيح. وقد قلت في الاسبوع الماضي هذا الكلام، لو ان رجلا رأى الهلال، هلال رمضان، وذهب الى الامام قال: رأيت الهلال، وقال واثبت انه وثبت انه عدل، واخذ الامام برؤيته وصورنا، والا به يرى رمشه الابيض ولا يرى الهلال، سجل شيئا باطل صحيح، وبنيته شيء صحيح. الله ما تعبدنا فوق الطاقه، الاصل غلبه الظن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، حتى لو اخطأنا في التقديم صيامنا صحيح ولا شيء علينا. يعني الاصول المفروض ان نعود الى هذه القواعد. قال: رجل صام وظن ان الشمس قد غربت، فذهب وعيه وافطر، ثم تبين له ان الشمس لم تغرب، فصومه صحيح. وحديث الوجوب، صام سحاب غطى الشمس، دون ظلمت، هات يا ابني المفطر، بسم الله، بعد ما شرب الشمس طلعت تاني، ما حكم صيامه؟ صحيح ولا قضاء عليه. حديث اسماء، انظر دليل ذلك كما رواه البخاري، البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت رضي الله عنهما: افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، يوم سحاب، ثم طلعت الشمس ولم يأمرنا النبي بالقضاء، يعني افطروا في عهد رسول الله واصاب السماء واصاب السماء غيم فافطروا. فالنبي لم يأمرهم بالإعادة رغم ان الشمس قد خرجت من جديد لانهم بنوا على غلبة الظن. رجل الشيخ عمال يدندن بأمثلة لتدخل القاعدة الى اذهاننا نسال رقم 7. رجل اعطى زكاة ماله لشخص يظن انه من اهل الزكاة، ظن انه فقير ويستحق، وتبين له بعد ذلك انه ليس بفقير وليس من اهل الاستحقاق، زكاته صحيحة ولا إعادة عليه. انا قابلت واحد هنا مثلا من نير لابس ثوب مقطع وماشي بشبشب 5 بيض وحالته كرب، رحت نطلع الزكاة بسم الله، تبين انه مليونير بعد يوم، اروح له هات الزكاة اعطني الزكاة. لا، انت ابرأت الذمة باخراجك على غلبة الظن، ودليل ذلك الحديث الذي جاء به الشيخ وراه البخاري ايضا، والدليل قصة الرجل الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بس خلي بالك هذا الكلام لسه هنكمل فيه متى تعيد ومتى لا تعيد. الاصل في العبادات غلبة الظن. لا تصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، في يد سارق، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق لا أريدن الصدقة. لا تصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد غني، فتأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، قال غني لا أريدن الصدقة، فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، غني سارق ايه زاني، أعادها 3 مرات. فبين الغنائم جاءه ملك في نومه اخبره ان الله قد قبل منه الصدقات الايه الثلاث، وقال له اما الغني فلعله يستعف، اما السارق فلعله يستعف ويستغني بصدقتك عن السرقة، واما الغني فلعله يعتبر بصدقتك، واما السارق فلعله يمتنع عن صدقته بما اعتيت، اما الزانية فلعلها تستعف بصدقتك عن الزنا، وتقبل الله الصدقات الثلاث. اذا هذا حديث حجة على ان الاصل في العبادات هي غلبة الظن. اما في المعاملات خلاص انتهينا العبادات، العبادات والظن في العبادة المعتبر الشكل الاول، والظن في العبادة المعتبر. خلي بالك احنا هنفجر الان قضية ان شاء الله، هناك امتحان في المنظومة بعد ان تنتهي في الطابق الاعلى تحليلي لمن اراد، وجوائز قيمة في حفظها واختبار فيها باذن الله سبحانه وتعالى. والاسبوع القادم باذن الله سأبدأ أو أبدأ المعهد في الطبق الأعلى في دراسته بإذن الله، وسأقوم بتدريس الفرقة التمهيدية تاريخ التشريع للشيخ مناع والملخص الفقهي. خلاص الإخوة اللي قدموا قبل العشاء سأبدأ المعهد في العمل الفرقة التمهيدية إلى الفرقة الرابعة، وبعد الفرقة الرابعة هناك أيضا اقتراح باستكمال دراسة تمهيدية درجة عليا لإخواننا الراغبين في الاستكمال. هذا هو إن شاء الله يعني ما تفضلت الإدارة بعمل هذا العام على إخواننا طلاب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يحزن الإخوة لأن أجل الحزن في جهة كثير من غلق الفضائيات. فذلك الحكمة يعلمها الله، أنت لا تعلمه وأنا لا أعلمه، انما لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى، وهي في بالفعل خير، والله يعلم وانتم لا تعلمون، انت مش عارف الخير فيه. وربما الفضائيات اثرت على المساجد فرغت المساجد. يقول لك روح المسجد دي اللي يشوف الشيخ في التلفزيون. المساجد فرغت. ربما أراد الله بنا الخير، ربما أراد أن يسقط القناع عن بعض الشخصيات التي نسأل الله لها العافية. ربما حدث ولا حرج، ربما أراد أن لا يفتح علينا أبواب الدنيا، أجعلنا فقراء كما نحن، لأن مصلحتنا في الإيه؟ في الفقر، وإن من عبادي من يصلح إلى الفقر ولو غنيته لفسد حاله. ربما ما أراد بنا أن نشتهر، لأن الشهرة تقصد ظهر صاحبها. لأني وجدت أيضا في زمن الفضائيات الكل يهرع إليها، كقوم لوط وجاء قومه يهرعون إليه أو يهرعون إليه، الكل يتسابق. حقيقة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، وإيجاباتها أكثر من سلبياتها لا شك في ذلك. تجربة تحتاج إلى تقويم وعرف نظر. إنما العجيب أن تترك الفضائيات الشيعية والنصرانية والعلمانية والإباحية تعمل بدون رابط ولا رابط وتواجه هذه القضية. نحن نقر أن فيها أخطاء معكم، لا لسنا يعني مكابلين عن الحق، فيها أخطاء، لكن صوبنا يا رجل، خذ بأيدينا إلى الصواب، سددنا. لا شك أن فيه أخطاء، وأنا عينت هذه الأخطاء واعترضت عليها أكثر من مرة. الرقيب الشرعي على القناة غير موجود. الرقابة يعني الرقابة، يعني ما أقوله أنا لابد أن يقيم، ما أتحدث به أنا لابد أن تقيمني لجنة شرعية تسمعه تشاهد صح ولا غلط. ما طلعش قبط وكل بخبط في كل ده، كانت الفتوى تقال الآن وينتقل إلى برنامج آخر فتوى تناقض ده رأي العين. طب من الذي يثق على هذا؟ رقابة شرعية محتاجين. كذلك الذي يتحدث لابد أن يكون يعني مؤهلا للحديث، قضية تحتاج. إنما ليس الغلق هو العلاج، إنما هو التقويم، وتجربة وليدة تحتاج إلى إيه؟ إلى تقويمها. أي شيء في بداياته هناك أخطاء، لا أحد كابر عن الأخطاء، ويستحي أن تمنع الفضاء. شيخ خضر كلمة الحكمة خرجت من قمر تركي، كانت حكمة الآن تبث إرسالها بتردد كذا على قمر إيه؟ تركي. مستحيل أن تكلم الأفواه في الفضاء، الفضاء مطلق. وهنا الشيخ حامد طه راح للإخوة المقدمين في الخليجية طرح اقتراحا على العالم الإسلامي بإنشاء قمر صناعي بدل من السات والنورسات والعرب السات ومش عارف ايه، يسميه قمر السلف سات، قمر السلفية، رغم انف الفرق الهالكة العلمانية والصوفية والقديانية. بالقديانية لها قناة الاحمدية، القديانية لها قناة، ويحدث عن قناة الرافضة في بقى الكيسر ومش عارف ايه 36 قناة شيعية. ثم تبث رسالها ليل نهار، الطعن في اصحاب رسول الله ليل نهار الطعن، وقناه تنصيريه الى غير ذلك. العبره يا اخي الفاضل، نحن معك يا صاحب القرار في التقويم والتصويم، معك 100% معك. وهناك اخطاء، هناك اخطاء 100%، لكن ليس هذه القنوات وحدها في اخطاء، الاخطاء في كل القنوات، لابد أن تواجه الأخطاء على كل المحاور. لماذا هذا؟ أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض كما قال الله عز وجل، تقسيم ده. لكن أقول أيضا هناك أخطاء في إدارة هذه القنوات، هناك أخطاء قاتلة لا شك في هذا. يعني قناة تستضيف أحد العلماء أو طبيب يقول طول اللحية يساعد على الجماع والباءة، كلما طالت اللحية زالت قدرتك على الجماعة. الكلام بنزيل مسدد في قناة مشهورة، من الذي يقبل هذا الكلام؟ تقبله انت؟ يعني كلما طالت اللحية اصبح عندك فعلة رجلية وكان يقال على ما هذا الكلام من الذي تقبله؟ اثنين في قناة ايضا كانت بتعمل اعلان ايها شيخ وائل ايها هذا الكلام ده شيخ وائل لا بحث ايه يا شيخ نشي. يا عم بحث ايه يا شيخ وائل بارك الله فيك وضحك على الناس يا عم على عيني على راسي ما تضحكش على الخيمة يا شيخ وائل الا انت اللحية يا سعد على قمة جماعية طبعا نجيب بقى بحث نشوف اخواننا اصحاب اللحى الطويلة اخبارهم ايه واصحاب اللحى القصيرة اخبارهم ايه طب ده كلام يا شيخ وائل الكلام يعني حتى لو ان هناك بحث كما تقول لا استطيع ان اتلفظ بها على الفضائيات الا لما يقر فريق من الباحثين يصبح حقيقة لا تقبل النقاش انما انا اجتهدت في قضية اعرضها على الملأ يا عم الشيخ وائل اعرض ما توصلت اليه على الملأ لا في فلترة في ضبط لهذا الكلام كلام يقال على الملأ ففي اقوال عموما اقوال كثيرة جدا سمعنا يعني اخر حاجة انا بخش على الموقع كده لقيت الشيخ صبط حجازي حفظه الله كاتب مقالة فيها الاتي ولئن لم تفتح قناة الناس سنضطر اسفين الى الاضراب عن الطعام اضراب عن الطعام يا شيخ صفوت هتنتحر يا شيخ صفوت كلمة من هناك انا قريت بعيني يا عم الشيخ صفوت الانتحار حرام قتل النفس الا تدعو الناس الانتحار عشان قتل الناس نسأل الله العافية اقل الاسلام من حرم الاصول حرم الوصول الاضراب عن الطعام انتحار والانتحار قتل النفس لماذا تدعون لقتل النفس لاني ان قالت الناس ايه منعت عن البث طب دي كلام يا عم الشيخ صفوت تقول للناس ما يقال هذا من طويل بعلم تربى على الاصول هنا ما يقال هذا الكلام انما يقول مثلا كما الشيخ حمد طاهر قال ندعو الامة الاسلامية الى التكاتف على عمل قمر ايه صناعي دعوة طيبة فعل القمر صناعي للمسلمين مليار دولار تقريبا بياخد مليار دولار شيخ وائل مليار دولار مليار ايه دولار لو كل واحد من الشعب دفع 2 جنيه تمن ربع كيلو ايه 5 في 8 ان شاء الله هنعمل القمر الصناعي ها بنجيب الامر على الباب نسأل الله العافية الامه تحتاج الى هذا الفكر كهذا الفكر صحيح هذا خيال بعيد المدى انما هناك امكانيه لو ان المترفين في دول الخليج فكروا في ذلك اصبحت حقيقه قالت مثال اتصلت بمسؤول احد اخواني فيها فقال نحن الان نبث من لندن يعني قد وصل الان تبث ارسالها منين من لندن بيستقبلها القمر الذي فات على محور معين تستطيع ان تشهد ان القناه تعمل فين؟ في لندن الان هناك بلد المطاريد كما قلت لك الا من رحم الله سبحانه وتعالى عموما دي قضيه عشان الاخوه بس كل شويه باول امبارح اخ بعت لي رساله ابشر عادت قناة الفضائية الدينية بفضل الله الرحمة تردد 10,000 صحفية الحكمة صفة الحافظ الناس روح تشوف القنوات ما لقيتش حاجة رجعت خالص الصبح اعتذر يا شيخ فمعلومة خاطئة اخبر ابوها اخ الاخوة عمال ايه ما شاء الله ما شاء الله يا اخي الفاضل اعمل طلب العلم والطلب جاءت الفضائيات لم تأتي الفضائيات دي قضية انني يعني ايه جاءت ام لم تأتي خير ان شاء الله لكنها خير على كل حال قال اما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الامر احنا قلنا العبادات العبرة بايه غلط الظن المعاملات بخلافها مثال ذلك انا بعت هذا الكتاب لك ب10 جنيهات وهذا الكتاب ليس ملك انه ملك اخي هذا البيع حرام ام حلال باع ماله باع ملك من غير صح. بعد ان بعت وتم البيع واخذت الثمن، اتضح ان هذا الاخ قد اصدر لي توكيلا بالشهر العقاري في بيع الايه؟ الكتاب. فالبيع صحيح، رغم اني عند البيع لم اكن لي صفة صح، لكنه اتضح من حقيقة الامر ان هناك توكيل لي بالبيع، رغم انني اثم على انني بعت ملك ايه غيري، لكن البيع صحيح لانه صدر عن توكيل، فالعبرة بذات الامر وليس ما تم. فهمت هذا الكلام؟ المعاملات تختلف عن العبادات. قال الشيخ رحمه الله: رجل باع ملك زيد بدون توكيل منه، باع ملك زيد وبدون ولاية عليه، ثم لما باعه تبين ان زيد قد مات وكان هو الذي يرثه، هو يرثه، يعني هو باع ملك زيد ويعتقد ان زيد ما زال على قيد الايه الحياة، عند البيع مات زيد وآل الميراث اليه وانا الذي ايه ارثه، فالبيع صحيح وعلي اسم انني ايه بعت قبل ان تنتقل الي الملكية، فالعبرة بذات الامر بنفس الامر وليس بما تم. قال: رجل باع مالا لشخص وكان صاحب المال قد وكله ببيع لكنه لم يعلم بالوكالة حتى باعه، يعني علم بالوكالة متأخر عن بيعه، نقول البيع صحيح، العبرة بذات الامر وليس بما تم، هذا في المعاملات بعكس العبادات بخلاف العبادات. ثم قال الناظم مستدركا، لسه مستدركا، هذا ما تستدركه انت، لكن اذا تبين الظن خطا فابرئ الذمه تصحح الخطا، يعني هذا البيت متعلق بما سبق، اذا تبين ان الظن خطا، ظنك ايه خطا، فابرئ الذمه وصحح الخطا. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، مثال قام الصبح فظن ان الظهر قد ايه اذن، الساعة كام؟ 12 الظهر، ساعته وقتا مهلبية، فنظر في الساعة 12 لتلت على الظهر ايه رجب، صلى بعد مصلى وراح الشغل لسه الساعة 11 لسه الظهر ما وجبش، طيب هل يكتفي بغلبة الظن ام لابد ان يعيد؟ يعيد، لانه تبين له ان الظن خطأ، اما اذا تبين ان الظن خطأ فليعد، بس انتبه متى يعد ومتى لا يعد، تلك مسألة مهمة، مسألة في الشرع مهمة. قال: هذا استثناء عائد على الشطر الاول في البيت الاول، والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود فاعتبروا، يعني في العبادات اذا تبينت اذا بنيت على الظن وتبين ان الظن خطأ فابرئ الذمة، تبرئ الذمة بالايه بالاعادة، لكن متى تعيد؟ بماذا تصحح الخطأ؟ فابرئ الذمة اذا تبين ان هذا الظن خطأ وجب عليك ان تعود الى الصواب، هذا اذا كان حط بقى الشرط ده مما يمكن تداركه وتلافيه، اذا امكن التدارك والايه والتلافي، لكن نفترض انك بنيت على غلط الظن وما امكن التدارك، رجل رأى الهلالة ظن انه الهلال واخبر ولي الامر وولي الامر امرنا بالصوم وصمنا، وبعد ان افطرنا تبين ان الظن ايه فتحرج على رمضان تاني. هنقول ارجع رمضان يوم ايه ارجع اليوم اللي فات خلاص. ده امتى نعيد اذا كان في مقدوره ايه التسمية. مثال ذلك رجل صلى الظهر في وقت خطأ ولما جاء العشاء جاءت العشاء تبين له ان وقت الظهر اللي صلى فيه ايه خطأ، هل يستطيع ان يتدارك؟ خلاص مر الظهر مر العصر مر المغرب ما بيده ان يصحح الخطأ، فصلاته صحيحة، العبرة بغلبت الظن. فاذا تبين له ان الظن خطأ ويمكن ان يتدارك فيصححه اذا امكن الايه التدارك. اما اذا لم يمكن التدارك، مثال ذلك الشمس غابت وخرج السحاب وظننت ان المغرب وجب فافطرت، وبعد ان افطرت خرجت الشمس مرة ثانية، كيف اصحح الخطأ؟ اقول لا استطيع، انا خلاص كنت افسدت الصيام، صيامك الصحيح ولا قضاء عليك، لان الخطأ لا يمكن ان يتدارك. اما اذا استطعت ان تتدارك الخطأ فايه نعم نعم. لسه هنتكلم في الموضوع ده مولانا تحقق، يعني المغرب الشمس غابت والسحاب خرج والدنيا ظلمت والساعة ضربت شمال مستلم والمغرب أذن في العزيز، على هذا الكلام خذ أمثلة كثيرة بشرط التحقق، طبعا بشرط أن يتحقق وأن يجتهد. قال كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. قلنا قبيل وذمق القبل ليه؟ لأنه لا يمكن أن يغلب على ظني أن الوقت دخل إلا إذا صلى قبيل الوقت. إيه معنى قبيل؟ وقت قصير. قبيل غير إيه؟ قبل. ما في فرق بين صويبر وصابر، صويبر ده حتة صغيرة، صابر إيه؟ حتة كبيرة. قبيل يعني إيه وقت قصير. قبله استحالة صلى الساعة 10 أو 11، هو صلى الساعة 11 وتلت. ها؟ هيقول إزاي؟ هقول لك أنا سمعت واحد بأذن عصر إمبارح الساعة 3 إلا تلت، والعصر الساعة كام؟ 3 إلا 10، جيت واحد الله أكبر حي على الصلاة، الدنيا كلها بتصلي وراها قبل ما عدى 10 دقايق، الراجل وهم منبه خطأ الساعة فادي خطأ، يبقى صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة. قال قبل الظهر بوقت طويل يظن أن الظهر قد دخل وقته فهذا وقوع بعيد، لكن لو صلى قبيل الوقت ظن منه أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه يدخل قال فليعد الصلاة بعد الوقت، وتكون الصلاة الأولى إيه؟ نافلة. مثال آخر رجل ظن ان الشمس قد غربت فصلى المغرب ثم تبين بعد ذلك ان الشمس لم تغرب، فهنا يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا دخل وقت المغرب، اي اذا غابت ايه الشمس. يعني رجل في الصحراء اخواني نظر الى الشمس وجدها قد غابت الى الساعة حان المغرب، صلى بعد ان صلى اشرقت الشمس فليعد الصلاة، هذا مهم. قال إذا قال قائل ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي فيها أفطر الناس وأعلاها في حديث أسماء؟ حديث أسماء لماذا لم يعد الصيام؟ لأنه خلاص فسد لا يمكن تداركه. أحسنت، يبقى ما وقعت فيه من عبادات خطأ على غلبة الظن إذا أمكن التدارك فصحيح الخطأ، وإذا لم يمكن التدارك فعبادتك إيه؟ صحيحة ولا شيء عليك. الأمثلة كثيرة الحقيقة جاء بها الشيخ، ثم انتقل إلى بيت آخر، البيت 38 والبيت 39 في شرحه، وطبعا أتى بأمثلة على البيت هذا 35 و37 والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا نفس الامر وليس الظن. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. انتهى هذا البيت بالمتعلق. ثم انتقل الحقيقة الشيخ هنا في مسألة استقبال القبلة ومسألة صلى قبيل الوقت فرق بين الحالتين والصواب عدم التفرقة. يعني رجل صلى الى غير القبلة صلى هكذا على غلبة الظن على اضطهاده ويتبين له ان الظن خطأ قبل خروج الايه الوقت يعد ام لا يعد؟ الشيخ بيقول لا يعد والصواب انه ايه يعد لان الوقت لم يخرج. الصواب انه يعيد تماما كمن صلى قبيل الايه الوقت. اذا نخرج من هنا بقاعدتين. الاولى غلبة الظن الاصل في العبادات ونفس الامر الاصل في المعاملات. هذه واحدة. اثنين اذا تبين ان الظن خطأ فيجب على المكلف ان يصحح الخطأ. كمل اذا كان في وسعي اذا امكن التدارك اذا كان في طاقته. يعني رجل المفروض في الحج يبيت منه فظن ان المزدلفة من منه بجهله فبات في المزدلفة ولم يأت فيه منه فخرج الصباح فتبين له انه بات في منطقة خاطئة. حيقول لنا يوم ارجع يوم تاني خلاص لا يمكن التدارك وعبادته صحيح لانه لا مش على حاجة بنى على غلبة الظن بنى على ايه غلبة الظن. نعم لا الظن ده غير الظن. الظن ذكر اللي بتقول عليه ده هو الشك. الظن يطلق ورد من الشك ويطلق ورد من اليقين ويطلق ورد من الظن الذي اريد انا. اسمع قال تعالى في سورة الحاقة اني ظننت اني ملاق فهو ظن في عيشة الراضي. الظن هنا اليقين. الظن هنا الايه في موقف اخر. وتظنون بالله الظنون. الظن يطلق ربه ثلاث معاني في اللغة العربية الشك واليقين والذي اريده. نعم ايه هي طبعا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الذين يتيقنون انهم ملاقوا ربهم اليقين هنا. طيب والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكسروه. المدة لاخواننا الشكاكين اللي خلونا نفقد عقولنا. في بعض الاخوة يقرا قرآن كل ما يقرا صفحة مراتي طالق وبعد تقول طلقت زوجتي ثلاث مرات وانا اقرا القران تلفظت ولا مع كل صفحه تخيلت انني ايه قلت لها انك ايه طالق. ده اشياء كثيره. يبقى هناك انسان الاصل فيه انه ايه شكاك وعنده وهم. عنده وهم يعني تخيل الاشياء اللي بتحدث. يا اخي اتق الله. ايه اتق الله ليه؟ انت بتشم ليه؟ انا يا اخي ايه بعيدك يا اخي لما اكلمك يا اخي اتق الله يا اخي تسمي لي سب هذا يا اخي والله ما سبيتك يا رجل. هو يتوهم اشياء عنده ايه تخيل. فهذا الشكاك والمتوهم هذا والذي يشك بعد الفعل. خلي بالك عندنا ثلاث احوال. يعني بعد ان صلى وسلم وانصرف وخلص انا ما صليتش اربعه صليت ثلاثه بس هم ثلاثه شوف الشك بعد الفعل لا يؤثر، بعد الفعل انتهى خلاص، والشك في الفعل له معاملة، والشكاك له معاملة، والذي يتوهم له معاملة عند الفقهاء. يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكسر. الشك بعد الفعل، حاضر خلي بقى شوية. الشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني ايه؟ لا تقم للشك اعتبارا بعد الفعل. فعلت، توضأت وجئت الى الصلاة، وقبل ان ادخل قلت لم اتمضمض ولم اغسل قدمي الايسر ولم امسح رأسي، نرجع تاني ان شاء الله، يرجع تاني جاء، لم استنشق ونسيت جزءا من اصبعي في الجانب الايمن، ارجع تاني. يقعد يروح ويجي على الميضة لما نخلص الفجر. لا، الشك في العبادة لا يؤثر، الشك بعد الفعل، بعد الفعل، الفعل انتهى افرح الشك خلاص. والاصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان احدنا يعني في صلاته يهيأ اليه انه يجد ريحا، قال لا يخرجن احدكم من صلاته الا ان يسمع صوتا او يجد ريحا، فان الشيطان ياتي الى احدكم فياخذ شعره من دبره حتى يهيئ له انه ايه احدث، فلا يخرجن الا ان يتيقن. الشك واحد بقى كل شويه داني، وشوف ناس استغفر الله، ده مرض اخوان، مرض وسواس قهري وغيره. واحد بيصلي جنبنا، اصلي العشاء اصلي العشاء اصلي اصلي العشاء، يا اخي متخلص يا رب، العشاء العشاء، يقعد يتكلم وعلى الوضوء وفي الحمام ثلاث ساعات، خبط عليه الشنا وان خرج يعود وان خرج يعود. لا، احنا عايزين نعالج هذا المرض بهذا الشك في الدين، والشك في العبادة والشك بعد الفعل لا يؤثر، اصل الحديث هذا. بس عندك يقين؟ عندك يقين، ده مسألة. لو عندي يقين خلاص ارجع وصحح، انما شك، ايه معنى الشك؟ احتمال واحتمال متساوي. والشك والتردد بين شيئين فيشمل ما ترجح احدهما على الاخر وما لم يترجح، فالشك هنا يقابل اليقين. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة دون ان ينصرف منها، ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يلتفت اليه لانه شك، والشك لا يرفع اليقين. يا هذه الكلمة تكتب بماء الذهب، اكتبها بالذهب هنا، الشك لا ايه لا يرفع اليقين. مسلم الاصل انه ايه مسلم، تكفره بشك الا من شرح بالكفر ايه صدر، يقين انه مسلم، يقين انه مسلم. اوعى تكفره إلا أن تتيقن. الشك لا يزول، اليقين لا يزول إيه؟ الشك لا يرفع اليقين، واليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول إيه؟ بشك. قال لو فتح باب الشك بعد الفعل لكان فتحا لوسواس لا نهاية له. بعد الفعل لو فتحنا باب الشك بعد الفعل، ومن أمثلة ذلك انسان توضأ ولم ينتهي وضوءه، شك هل تمضمض او لا، فنقول لا شيء عليه، وعليه ان يستمر ولا اثر لهذا الشك، لانه بعد الفراغ من الفعل، بعد ان توضأ شك انه تمضمض ام لا، خلاص تعالى صلي فعل. رجل صلى ثم بعد الفراغ من صلاته بعد الانتهاء شك، الكلام كله بعده الفعل. اما في الفعل مسألة اخرى بعد الفعل. رجل بعد الفرغ من صومه شك هل نوى ام لم ينوي، هل نوى قضاء ام نوى نافلة، فنقول لو التفت للشك نعم. لا الاثناء بقى دي هنتكلم فيها، الاثناء لسه هنتكلم فيها. اثناء الفعل يختلف عن بعده، ان انت تقول والشك بعد الفعل لا يؤثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر بعد الفعل، الشك بعد الايه الفعل. وهكذا اذا الشكوك تكثر، وهكذا اذا الشكوك ايه تكثر. يعني هذا الموضوع الثاني في عدم اعتبار الشك. الحالة الاولى بعد الفعل، الشك بعد الفعل ايه خلاص، دي الحالة الاولى. وهكذا اذا الشكوك تكثر الشكاك، يعني لا اقيم للشك اعتبارا في ثلاثة احوال. الحالة الاولى بعد الفعل الشك لا يؤثر، الحالة الثانية الشكاك، هذا الموضوع الثاني. فاذا كان الانسان شكاكا كلما فعل عبادة شك، اذا توضأ شك، وان استنجى شك، وان صلى شك، وان صام شك، فهنا نقول الغي هذه الشكوك ولا تعتبر، لان كونه يفعل وضوءا ولا صلاة ولا غيرها الا شك هذا مرض في الواقع، فلا يلتفت اليه. لاننا نعلم انه ما دام الانسان له عقل واختيار فانه سوف يفعل الشيء على ما طلب منه طبعا، وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج. يبقى حالتان الان لا يعتبر فيهما الشك، اللي هو الشك بعده الفعل، والشك من الشكاك، انت شكاك عشان كده شككونا لابد ان يقرأوا هذه الابيات تنتهي عندهم القصة. ثلاثة، هذا هو الموضوع الثالث لعدم اعتبار الشك. او تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. من لكع ده؟ اللئيم. من اللئيم؟ الشيطان. يبقى الحياة الثالثة الثالثة او تكو وهم يسأل الله العافية، لان بني على اصل بل مجرد ايه وهم. وكثير من الناس يأتي يقول يا شيخ طلقت امرأتي بالامس، اسأل ابنائه ايه الاخبار، سأل الله العافية ابونا بتخيل حاجات خلاص طلاقك لا يقع، لانك ايه تتوهم. حتى لو وقع منه الطلاق يقع في اغلاق، يعني في ايه في وهم في تخيل العقل الباطن. الحالة الثالثة قال، والوهم هو الشك المرجوح كما قلنا. ولعلنا في الواقع نستريح في الواقع من مشاكل كثيرة، لأنه يوجد من بعض الناس يشك هل طلق زوجته أم لا، يشك في اللفظ طبعا. والأصل وقاء النكاح، لا نلتفت إلى قوله. يبقى إذن هذا الكلام هو الحالة الخاء الثالثة. قال الناظم في الأربعة أبيات نقرأها إن شاء الله، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود فاعتبروا. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبروا، يعني الأصل في العبادات الظن، والأصل في المعاملات إيه؟ نفس الأمر. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، يعني اترك الوسواس الذي يجي به من؟ الشيطان. لكع، ولكع اسم لكل لئيم يسمى ايه؟ لكع. لكل وسواس يجي به لكع فاتركه لا تلتفت اليه. اذا البيت الاخير اليوم يتحدث عن حالات يترك فيها الشك، الحالة الاولى بعد الفعل، الحالة الثانية الشكاك، الحالة الثالثة الوهم. اما الشك وانت في الفعل في ذات الفعل فابني على اليقين واسجد للسهو في الصلاة. شككت هل صليت ثلاثا ام اربعة؟ اجعلها ثلاثا واتي بركعة واسجد للسهو. هكذا هكذا وانت في الفعل. انما ممكن يبقى في الفعل لا تدرأ الشك، كل ما تتمضمض تصل العضو اخر، ما تمضمضش ترجع تاني، هتقعد بقى ايه؟ هذا شكاك ايضا في قبل الفعل بعد الفعل وفي الفعل لا يلتفت لشك. نعم. الايه الكلام ده النهارده ولا قبل كده؟ لا قبل كده خلاص يا شيخ، احنا ماضي النهارده. ايه هو؟ لو انه يعلم انه حرام، العلم يعلم انه حرام واقبل عليه، تمام، ثم تبين بعد ذلك انه حلال. لما ذكر الحالة دي يعلم انه لا يحق له وبعد العقد تبين انه يحل له، فرق قبل وبعد حرام، انما دي قبل حرام بعد حلال. فهمت؟ نعم. أيوة يا شيخ. لا يغير اتجاه. رجل صلى لغير القبلة، أثناء الصلاة جاءه رجل وقال له أنت تصلي إلى غير القبلة، يعدله يديره إلى القبلة وصلاته الماضية صحيحة ولا شيء عليه، لا يستأنف، لا يخرج من صلاته وإنما يحوله إلى القبلة. نعم خلاص يا أخوانا. طيب هذه طبعا منظومة للبيت 38. الحقيقة أنا كان معي شروط بيع السلم السبعة، لكن يبدو أن البيوع ستظلم ظلما شديدا مع المنظومة. الله المستعان. احنا عندك يا أخي الفاضل دلوقتي بكرة الشيخ الدكتور عبد الرزاق، الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، ومن الأحد دكتور جمال، ويوم السبت دكتور فتح غريب، ويوم الأربع الشيخ أحمد السيد، ويوم الخميس المستشار سيد عبد الكريم. نجيب يوم منين يا مولانا؟ والجمعة عندي فضيلة كمولانا، أروح صعيد وأجي من صعيد، أروح أسوان وأجي من أسوان، ده اليوم كله عبارة عن مشوار يا مولانا. ست أيام يكفينا كزين الشيخ في العزيز. حب الأعمال يا الله أدومه وإن قال يا مولانا. احمد ربنا على نعمة الدروس، ستة ايام من دروس متصلة. قول يا رب ان شاء الله حيعنكم خير ان شاء الله، محاضرة كده ومحاضرة كده. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله المحاضرة القادمة سأحاول ان انتهي من الشروط السبعة في بيع السلم بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.